لك المحبة والسعادة والسرور انثروا عطر المحبة وانتشوا أحلى بخور عطروا كل الأحبة بخروا كل الحضور يا عريس لك المحبة والسعادة والسرور انثروا عطر المحبة وانتشوا أحلى بخور عطروا كل الأحبة بخروا كل الحضور يا عريس لك المحبة والسعادة والسرور عطر المحبة وانتشوا أحلى بخور عطروا كل الأحبة بخروا كل الحضور يا عريس لك المحبة والسعادة والسرور يا عريس لك المحبة والسعادة والسرور مبروك يا عريس مبروك يا عريس مبروك يا عريس مبروك زواج مبارك وعليك يبارك او زواج مبارك وعليك يبارك مبروك ومبروك مبروك ومبروك زوجة أمينة طيب رزينة او زوجة أمينة طيب رزينة مبروك ومبروك مبروك مبروك عرفت نقى طيبة ورقة وعرفت نقى طيبة ورقة مبروك مبروك مبروك مبروك زواج مبارك وعليك يبارك زواج مبارك وعليك يبارك زوجة أمينة طيبة ورزينة وزوجة أمينة طيبة ورزينة عرفت نقى طيبة ورقة وعرفت نقى طيبة ورقة سمعونا صفقة صلي وصلي من شاف يزولك لازم يقولك او من شاف يزولك لازم يقولك صلي او صلي من شاف نورك قال في حضورك او من شاف نورك قال في حضورك صلي او صلي من شاف سنك شهد في حسنك او من شاف سنك شهد في حسنك صلي او صلي انت يا شمس المحبة وانت يا بدر البدور من سلع لصوب جلبه من دبه لمزمور يدعو لك كل الأحبة بالسعادة والسرور انت يا شمس المحبة وانت يا بدر البدور من سلع لصوب جلبة من دبه لم الزمول يدعو لك كل الأحبة بالسعادة والسرور بالسعادة والسرور انثروا عطر المحبة وانتشوا أحلى بخور عطروا كل الأحبة بخروا كل الحضور يا عريس لك المحبة والسعادة والسرور انثروا عطر المحبة وانتشوا أحلى بخور عطروا كل الأحبة بخروا كل كل الحضور يا عريس لكل محبة والسعادة والسرور.